جب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يحدد هذا الخط المتقطع المسلك المخصص للعربات البطيئة، ويمكن هذا المسلك العربات التي لا يمكنها بلوغ سرعة دنيا كافية من إخلاء المعبد الرئيسي، وذلك لتسهيل جولان بقية العربات. أغير المسلك لأنه عند الجولان العادي وضعيتي غير صحيحة.